الرحمن الرحيم مالك يوم الدين من عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد إنما هذا الذي يتلى علينا أحاديث الأولين استمدها منها. هذا هو معنى جوابه. ماذا أنزل ربكم؟ هم لا يقولون لا يكتبون القرآن الكريم من الله سبحانه وتعالى، وإنما يقولون ما تحواه أن الله لم ينزل شيئا، أو أن هذا القرآن ليس من عند الله، لم ينزله ربنا، إنما هو أساطير الأولين، أحاديث الأولين، جمع الصورة. استمدها منها كما قوله تبارك وتعالى فقالوا التوفير الاولين اكتسبها فهي تمنى عليه بكره واصيلا واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا التوفير لهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون قوله ليحملوا اوزارهم كامله يعني أنهم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، والمقصود أوزارهم يعني أوزارهم الخاصة بهم، وهي أوزار ضلالهم في أنفسهم، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، كانوا يحملون أيضا إلى ذلك أوزارهم الخاصة في أنفسهم بعض أوزار من أضلوهم، يعني الأول جزاء الضلال والثاني جزاء الإضلال. لقوله تعالى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون فإذا اللام على هذا التفسير ما نوعها؟ نعم لام العاشرة أو لا غير أصلا يعني أنهم قالوا ذلك ليحملوا قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة هي لام العاشرة لأن ما ذكر مترتب على أفعالهم لم يكن باهتا لهم على الفعل وانما هو مترتب على افعاله لما قالوا الفقير الاولين ترتب على ذلك انهم سوف يحملون اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يذلونهم بغير علم او على معنى انه قدر صدوره منهم ليحملوا اوزارهم وقيل انها بالتعليل وقيل انها لام امر ليحملوا اوزارهم هي لام الامر جازمه والمعنى أن ذلك متحكم عليهم فكأن الكلام إذا قلنا إن كلام الأمر يقف عند قوله تعالى قالوا أساطير الأولين ثم ذكر ليحملوا أوزارهم لأن على أنها كانت أمر ليحملوا أمر لهم ليحملوا أوزارهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم بغير علم حال من المفعول يعني ومن أولاد الذين يضلونهم بغير علم هذا المفعول به يضلونهم وهم بغير علم يعني من لا يعلم أنهم ضلال يعني هم يضلونهم بغير علم وهم لا يعلمون أن هؤلاء ضلال وإنما وصف بالضلال واحتمال الوزر من أضلوه قل لم يعلم لأنه كان عليه أن يبحث وينظر بعقله حتى يميز بين المحسن والمبطل فجهله لا يعذره فجهله لا يعذره فكما ذكرنا من قبل يعني بالتحديد يوم الخميس الماضي فإن الجهل منه ما هو يعني يعذر به ومنهم من لا يعذر به فالمؤمن يعذر هذا خصيص طبعا قبل إليه لكن الجاهل لا يعذر واضح المؤمن إذا أخطأ إذا اجتهد فأخطأ يعرف أما الكافر فإنه إذا اجتهد فأخطأ إلا ما خطط به هذه الأمة، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ولا تكبروا عليه. فالعفو عن الخطأ إنما هو الخطأ ومن فضل الله على هذه الأمة بخلاف الكافر، خطأه غير مرقوب، بل يجب عليه أن يبحث عن الحق، يجب عليه أيضا أن يرجع إلى الحق في قضية التوحيد والإيمان. فهنا رغم أنه سبحانه وتعالى قال بغير علم ووصف هؤلاء المدعوين إلى الضلال لأنهم يضلون بغير علم، لكن مع ذلك في الآية يبدو أنهم مسؤولون عليهم أنهم عقبوا على كفرهم. لماذا؟ لأنه كان مع المعقول، كان يعمل ركوعهم في تمحيص الكلام الذي يدعوهم إليه هؤلاء الضالون. فوصف الضلال واحتمال الوزر من أضلوه وإن لم يعلم، لأنه كان عليه أن يبحث وينظر بعقله حتى يميز بين المخفي والمبتلى، فجهله لا يعلمه. ألا ساء ما يجهلون، أي ألا بئس ما يحملون، ففيه وعيد وتشديد. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد مكر الذين من قبلهم بأنبيائهم، وهذه مؤتة وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم، أي صنع بنيانهم من قواعده وأسسه، فهدمه عليهم لهم. فقوله هنا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، والإزياد يتجاوز به عن الإهلاك، الإزياد يتجاوز به عن الإهلاك، كقوله تبارك وتعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني أهلكهم. ويقال يؤذى الحذف من مأمنه، أو أذي فلان من مأمنه، يعني جاء الحذف من جهة مأمنه. ويقال أتى عليه السقف، يعني أهلكه وأفناه. ومنه الأذو، الأذو هو الموت والبلاء، يقال أتى على فلان أذو، أي موت وبلاء يصيبه. وقد دون في الآيات إرادة حقيقة هلاكه كالبحثي عن قوم لوط وصالح عليهما السلام فيما تقدم. ثم يقول أو مجازه على طريق التمثيل لإفساد ما أبرموه من هدم دينه تبارك وتعالى. تطبيق حال أولئك المائلين في تسميتهم المكان للإيقاع بالرسل عليهم السلام وفي إبطاله تعالى في التمثيل وجعله إياها أسبابا لهلاكهم، تطبيق حالهم بحال قوم بنوا بنيانا وعملوه بالأساطير الأعملة، فأتى ذلك من قبل أصابعه لأن رجع فسقط عليهم السقف فهلكوا، يعني من الأساس من الأعمدة والأساس هدم، فبالتالي هدم كل هذا البلاد. ووجه السبب أن ما عدوه سبب إرقائهم عاد سبب استقرارهم وفنائهم، لأنهم لما يعني حاكوا هذه المؤامرات وتلك الحياة أرادوا أن يبنوا هذا البنيان، وبنيان السجونات والطعن السجين والمجد والحي فيه، فبنوا له أعمدة ليقوم لهم هذا البناء، فأتى الله بنيانهم من القواعد، فأبصر الله لهم هذه يعني ما حسبوه سبب إرقائهم، فأصبح هو نفسه سبب إرقائهم وفنائهم، كقولهم من حفر لأخيه جبة وقع فيه منكبا، من حفر لأخيه جبة وقع فيه منكبا. وأتاهم العذاب أي الهلاك والدمار من حيث لا يشعرون، يعني من حيث لا يحتسبون. ثم قال تبارك وتعالى ثم يوم القيامة يخزيهم، أي يذلهم ويهينهم بعذاب الخزي، بقوله تعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي كنتم تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم. وفيه تفريع وتوبيخ بالقول واستهزاء بهم، إذ أضاف الشركاء إلى نفسه لأدنى ملابسة، لأن الرب تعالى سيقول لكم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أين شركائي، يعني أضاف الشركاء إلى نفسه يستهزئ بهم سبحانه وتعالى، أين شركاء الله غير شركاء الليل له شريك سبحانه وتعالى، لكن هو يوفقهم قائلا لهم أين شركائي، فأضاف الشركاء إلى نفسه لأدنى ملازمة بناء على زعمهم. الشركاء الذين هم مزعومون في زعمهم مع الإهانة بالكامل المسؤول عليها بقوله يخزيهم ثم يوم القيامة يخزيهم، فهذا هو التوبيخ والإهانة بالكامل. ثم أيضا تقريع بهذا القول أين شركائي الذين كنتم تزعمون فيهم، فكأنه سبحانه وتعالى رغم أخبر أنه يخزيهم أراد أن يبين لهم عجز وضعف شركائهم بحيث أنهم لا يستحقون أن يعملوا مع الله، فقال لهم بعدما أخبرهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون فيهم، يعني ما لهم لا يحضرونكم ليدافعوا عنكم أو ليدفعوا عنكم هذا العذاب، أين هم؟ جمعوهم الآن كي يمكنوكم من هذا العذاب ومن هذا الخير الذي أوقعته بكم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي ما لهم لا يحضرونكم ليدفعوا عنكم، لأنهم كانوا يقولون إن صح ما تقول فالأصنام لا تدفع لنا، حتى لو كان في يوم قيامة وبعد الظهور فالأصنام سوف تدفعوا لنا، فهذا كقوله تعالى لسورة الأنعام أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وقيل حكى عن المشركين زيادة في توبيخهم، قال الذين أوتوا العلم ورب الأنبياء أو العلماء الذين كانوا يدعونهم إلى الحق فيشاقونهم ويخاصمونهم، إن الخزي اليوم والسوء أي الفضيحة والعذاب على الكافرين أي المشركين به تعالى ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وإنما قال الذين أوتوا العلم هذا القول كما تفهم، قال الذين أوتوا العلم يعني كما تفهم هؤلاء الكافرين إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، فهو كما تفهم وزيادة إهانة في التوبيخ بالقول وتحريرا لما كانوا يعظونهم وتحقيقا لما أوعدوهم به، هذا ما كنا نحذركم إليه إن لم تؤمنوا، إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الجارم الملائكة الظالمي أنفسهم فإن الله عليم بما هم عليه لعلهم ويحمهم يوم القيامة، ومن أوزار الذين يوبقونهم بغير هذا يتعارض مع قول تبارك وتعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى، كان هذا تعارض، لماذا؟ لأن من سن سنة تزريع فعليه الوزر الذي سن هذه السنة وضع، فدعوته الناس الى الضلال واخوان الاخرين والمسلمين وفيهم هذا من عمله ام من عمل غيره، هذا من كفه هو وعذره هو، فهو الحقيقه ليس تحميلا له وزر غيره، وانما هذا من باب من سن سنه سيئه فعليه وزرها وعذر من عمل بها يوم القيامه لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا، كما قال تبارك وتعالى فويل لهم مما كسبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون، أتى بها الله سبحانه وتعالى أدى ذلك إلى إذلال الآخرين بعدهم، فهذا من الأعمال التي تبقى أو يبقى شؤونها بعد موت الإنسان، وهذا سواء في جانب الخير أو في جانب الشر، كما قال تعالى وأتوا ما قدموا وآثارهم ذهب الصراط الأول هو الخضوع إلى المساجد أو آثارهم يعني الأعمال التي ماتوا وتركوها والسنة التي سنوها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. على الجهة الأخرى لا في جانب من سنة سنة فله أجرها وأجر من عمل به والزاد على الخير يقع، بناء على هذا قال العلماء إن جميع حسنات أمتي محمد صلى الله عليه وسلم هي في ميزانه يوم القيامة، كل طاعة سواء فريضة أو نافلة أو عقيدة أو أي عمل من أعمال الخير يعملها أي مسلم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة إلى آخر الزمان إلى آخر الدنيا كل هذه الاعمال هي في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ انه هو الذي دلنا على هذا الخير وهو الذي علمنا ايانا افضل السنن على الاطلاق، وهي سنه محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فبناء على هذا قال العلماء هذه الحقيقه. قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، طبعا التوفي ينسى في القرآن أحيانا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يقع شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ما يتعدى كم إنك إلى موتين ينسب إلى ملك الموت قل يبلغكم ملك الموت وينسب إلى الملائكة كما في هذه الآية. فلا تعرض بين هذا كله لأن ملك الموت ما هو أعوان به الملائكة الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فأخبروا السلف ما كنا نعمل من سوء فلا إن الله عليم بما كنتم تعملون. هذا إخبار عن حال المشركين الظالمي أنفسهم بتدبير فطرة الله عز وجل عند اعتبارهم. الفطرة هي التوحيد ثم أتى هؤلاء تغيروا هذه الفطرة وانحرفوا إلى الشرك. هذا معنى التدبير فطرة الله كما قال تعالى لا تبديل فأتوا وجه الدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبدل ولا تغير فطرة الله إلى التوحيد. لا تبديل لخلق المخلوقين تجهلوا هذه الفطرة. فعند احترارهم ومجيء الملائكة إليهم لقبض أرواحهم يعني أخبر تعالى أنهم يلقون السلام. يلقون السلام يعني ينقادون ويسالمون ويتركون المسابقة. والعذور إلى صيغة الماضي بالدلالة على تحقق الوقوع الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلف عبرنا على صيغة الماضي بالدلالة على تحقق الوقوع فألقوا السلف. أصل الإلقاء في الأجساد الذي يلقى هو الجريح يلقى ويرمى فاستعمل في إظهار الانقياد هذا المعنى في إظهار الانقياد إشعارا بغاية خضوعهم وجعل ذلك كالشيء الملقى بين يدي القائد الغالب على الاستعارة. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ما كنا نعمل من سوء يعني فألقوا السلم قائلين ما كنا نعمل من سوء فالبكر قائلين فألقوا السلم قائلين ما كنا نعمل من سوء أو هو تفسير للسلم الذي ألقوه لأنه بالعمل القول بدليل آية أخرى فألقوا إليهم القول كما يقولون يوم المعاد والله ربنا ما كنا مشركين. والله يعني انظر إلى أنواع يعني هو يقول أنا لا يعني هو يرى الهلاك بعيني فيبحث عن أي طريقة للدجال حتى لو كانت الكذب وليس مرة الكذب بل الكذب والحادث عن الكذب لعل أولاده فلذلك يقول والله ربنا ما كنا مشركين يمكن تمكين لا والله ربنا ما كنا مشركين. ويقول تبارك وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. ثم اخبر تعالى ان الملائكه تجيبهم بقوله بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون بلى فلا سوف تعذبون وتخزون. لماذا؟ لان الله عليم بما كنتم تعملون فلا نفيد الانكار ولا يفيدكم الكذب على الأنفس. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها أي مفسرة خلودكم خلودكم. قال ابن جرير وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم وينال أجسادهم في قبورها من خبرها وسمومها. فإذا كان يوم القيامة سلكت أو سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كما قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب. قوله تعالى فلبئس مثوى المتكبرين اي بئس المحيل والمقام لمن كان متكبرا عن ايات الله واتباع رسله فذكرهم بعنوان التكبر للإفعالي بعلم جده لفوائد فيها يعني إشارة إلى أن التكبر هو علة كونهم مثواهم لهذا. لماذا أدخلوا ولماذا أدخلوا هذه النار ولماذا كانت جهنم هي يعني مثواهم لأنهم كانوا متكبرين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فلذلك قال فلبئس مثوى المتكبرين. ولما أخبر عن الأنبياء أنه بأنهم قالوا في جوابه ماذا أنزل ربكم قالوا هو يعني أساطير الأولين فجحدوا رحمته وكفروا نعمته فأثره يعني عقبه بالإحسان عن الصعداء الذين اعترفوا بخيره ورحمته عز وجل. فقال سبحانه وتعالى وقع

لا لا نفق له الموضوع. فقط. وهذا الجواب نفس الجواب الذي مر معنا. لكن الموقف على الجواب أن نوح رسول إلى يعني ابتداء وليس رسولا إلى أهل ربك. نوح الاستناد ابتداء لم يبعث إلى الذي كان منذ البداية. وإنما آل الأمر في النهاية إلى أنه صار رسولا إلى من بقي على وجه الأرض بعد الوفاة. أما قبل الطوفان فهو أرسل إلى قومه خاصة. واضح؟ لكن لما حقق الطوفان بحكم الأمر الواقع آل أمره إلى أنه صار رسولا إلى أهل الأرض بعد أنه لم يبقى على الطوفان إلا من كان معه على سبيل من الأمين. الله تعالى يقول فلم يزل تعالى يرسل الى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني ادم من عهد نوح اول رسول الى اهل الارض الى زمن خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ودعوه الكل واحده كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وكما اخبر هنا في هذه الايه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله وَلِسَيْرُوا الطَّغُوتِ. هذا ومعنى لا إله إلا الله. فاعبدوا الله استفعل الله الحق والثاني الطاغوت الكفر بالطاغوت. كل من عبد من الله عز وجل. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عرفنا من دونه من شيء. كيف تفهمون أن الله سبحانه وتعالى لو شاء ما وقعتم في هذا الشرك. فهم لو قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. على سبيل الإقرار في القضاء والقدر إثبات القدر فهذا حق أم واضح؟ أنا كان هذا جزء محدد يعني هم لو قالوا إن الله تعالى لو شاء يعني لقالوا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واضح؟ هذا حق أم واضح؟ هذا حق. لكن هل هم قالوه على سبيل إثبات القدر؟ هم قالوا على سبيل الاحتجاج بالقدر. هم قالوا على سبيل الاحتجاج. ولكن المؤمنون يقولون هذه العبارة التي تتعلم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لنا. وبلا شك ان رب تعالى شاء ان يشركهم بالله تعالى. لكن هذه المشيئة مشيئة كونية قدرية وليست شرعية ارادية قدرية. فهو يشاء ولكنه لا يحبه. فالفجر يعني يحكمون. طبعا لا سبق ان نخش هذا التفصيل في موضوع القضاء والقدر وان كان بعد العهد به. فهم لو قالوا ذلك على سبيل اثبات القدر فهذا حق. لكنهم ارادوا ان يسلموا الشرع للقدر. فعملوا الرساله يعني القدر. وفي نفس الوقت هل يعني يصح الاستدلال بانه ما دام الله لم ينزل العذاب والاستقرار على عباد المسلمين معناه ان الله موافق ومسلم لما يفعلونه؟ كلا. لأنه لو كان كلما أخرج رجل نزل العذاب من السماء يستقبله في الحال إذا كأننا سحبنا الآن إلى نار اليقين الآخرة. أن الدنيا نار الفناء. لأن معنى ذلك أن الإيمان سيكون إجباريا. كل من يعني يتأمر مثلا عن الإسلام أو يحارب الدين أو يحارب أولياء الله سبحانه وتعالى أو يشرك بالله ويكفر به إذا فتح السماء وتنزل الملائكة وتأخذ له أخذ عزيز مقتل وتقطعه وتمزقه تمزيقا ويرى الناس بعد. هذا معنى ذلك أننا انتقلنا إلى دار الجزاء. ومن في هذه الحالة هذا إلجاء وإكراه على الإيمان. وبالتالي يتصادم مع حكمة أن الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان. فهذا الدنيا تعالى إيه؟ الله سبحانه حليم. يمهد ولا يهمل. إلى أن المسمى يأخذه أخذ عزيز مقتدر. لكن ليس معنى ذلك أن الله سبحانه يعني أقرهم على هذا ولا يستحق اللوم لأن الله لم يهلكهم وأنه لو شاء الله لاستأمرهم ولأخذهم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم أشركوا وحرموا ما أحل الله واحتجوا في ذلك بنيه القدر. فالجواب أجاب فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ كلا قد جاءت الرسل بكل الأمم دعتهم وبينت لهم الحق من الباطل وهم لا يدركون إلا أن يبلغوا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا رد عليهم. لا بد يقركم الله سبحانه وتعالى. لا بد يتوقف الشرع عن الإنكار عليكم. بل بعث الله في كل أمة رسولا يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الإشراك بالله وعن عبادة الطاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يقول وكما أخبروا فكيف يسوغ لأحد المسلمين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عرفنا من دونه من شيء. فمشيئته تعالى الشرعية عنهم منتفع لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، وأما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيها، أي لأنها من سر القدر الذي صدر الخوض فيه. ثم إنه تعالى أخبر أنه أنكر عليهم في العقوبة في الدنيا بعد إنزال الرسل، فقال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلالة. والحديث هنا مفصل جدا للقاضي ذكره بالكلام في هذه السنة كلام خير جدا تحقيق فيه مناقشة وإصرار موضوع يعني الاحتجاج للقدر على القسم على النار لولا في هذه الاختصار حتى لا يعني يقرا مؤثر الشخص لها يعني محايدا هذا لكن نرجو يقرأوه أن يقرأوه. وقد سبق أن نقصنا هذا التفصيل قبله في بحث القرآن ولقد خلصت الكلام أن القدر نحن نؤمن بالقدر لكن لا نحتسب نؤمن بالقدر ولا نحتسب به نحقق إخواننا في جزء القدر الكامل لكننا لا نحتاج به في مقارنة القدر ولأن القدر لو كان حجة لأحد لصار حجة لكل أحد. يعني من يحتج بالقدر يعني مثلا رجل يكذب أو لسان جرابة ثم يقول قدر النص هذا قدر النص لو لم يكن الله كتب علي ذلك لم أفعل. فإذا كما يبيح لنفسه أن يحتج بالقدر فإذا يبيح الأخير أيضا أن يحتج بالقدر. فإذا قطع رجل قرون الطروق أو أخذ ماله أو انتهك عرضه يعني يعبر إلى قدر هذا قدر الله هذا قدر الله. كما حكينا من قصة القصة من جمرة الذي كانت متزوجة من أحد اليمريين تذكرونها؟ ها؟ يعني سكت في الفتشة فأراد الزوج أن يعتبر يعني معتبرته فكذا قالت له هناك ما لك ما هذا الذي تفعل؟ هل تزوج بالقدر؟ فهو حينئذ سكن وسكت واقتنع لأن هذا من قدر الله وأنا فعل ذلك بقدر الله. طبعا هذا يعني تناعم للمرجع وإنما ولذلك لما رضي عمر رضي الله عنه برجل أكبر فأراد أن يقطع يده قال له إنما تركت بقدرك. فقال له عمر وأنا أقطع يدك بقدرك فنحن لابد أن نحرر الأكبر للأكبر لكن لو احتجت بالقدر في مظالمة الفرع في مظالمة الشريعة كما قال جعفر الأصمار رحمه الله تعالى إنما أراد إلى أشياء وأراد منا أشياء فما أراد إلى أخفاه عنك وما أراده منا أخفاه لنا فما لا يرى الشاعر إلا أراده بنا عما أراده منا. وقال الخاتم في هذه الآية إنما قالوا ذلك عنادا وتعسفا عن فرض الله وإلزاما للموحدين إلى على مذهبهم. لأن من علم أنه لا يمكن وقوع شيء يغير مشيئة من الله علم أنه لو جاء كل من في العالم شيئا لم يكن له ذلك لم يمكن وقوعه. فاعترف القدرة والإرادة عما على الله تعالى فلم يبقى مشركا. قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا. هذا ماذا يقول لك في علم القبر؟ ثم قال تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة كثير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ثم قال عز وجل: إن كفروا على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ولا لهم من ناصرين. إن تحرص على إلههم فإن الله لا يهدي من يضل، أي من يخلق فيه الضلالة بدون اختياره، ولا لهم من ناصرين أي يمكن لهم في الهداية أو يدفعون العذاب عنه. ثم غير تعالى نوعا آخر من أنواعهم وهو إنكارهم البعض. فقال عز وجل: ولقد كفروا بالله جهل أيمانهم لا يبعث الله من يموت فلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني جاهدين في اليمين في الحج، جاهدين فيها جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت فلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي إنه يبعثهم فيحسون القول بعدمه وإنه وعدا عليه حق فيكذبونه. وذلك لأنهم بشؤون الله عز وجل من العلم والقدرة والحكمة وغيرها من صفات الكمال ولما يجوز عليه وما لا يجوز. وعدم وقوفهم على سر التكوين والغاية القدوى منه وعلى أن البعث مما يقتضيه الحكمة، هذا معنى قوله تعالى: فلا وعد عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد لهم أنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والذين هاجروا لله يعني مخلصين لوجهه أو في حق الله وهم إما مهاجرة حبثة الذين اشتد أذى قومه له بمكة حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبث بأمره صلى الله عليه وسلم وذلك مخافة الفتنة واضطرارا من الله تعالى بدينهم. وكانوا 83 رجلا سوى صغار أبنائهم وهي أول هجرة في الإسلام ويؤيده لون سورة مكية أو هم مهاجرة المدينة أخبر به خمس وقوع أو بعد إلا أنها أشفت للمدينة يعني قد تكون هذه الآية المدنية أشفت للمدينة. والذين هاجروا بالله من بعد ما ظلموا أي من بعد ما أوذوا وأريد فتنتهم عن الدين لنغذي أنهم في الدنيا حسنة يعني بالغلبة على من ظلمهم يعني لو كان هؤلاء المضطهدين هؤلاء المضطهدون والظالمون لو كانوا يعلمون لعلموا ان اجر الاخره اكبر. وقد روي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا اعطى الرجل من المهاجرين عطاء العطاء وكان الذي يطلب من بيت المال بصفه سنويه اما الشهر او ما قبل ذلك يسمى رزقا فاذا عطاءه يقول خذ بارك الله لك في الدنيا وإن يتوكلون. الذين صبروا أي على ما أوذوا في سبيل الله وعلى ربهم يتوكلون أي فلا يخشون أحدا غيره. والرحمن ذا الفرق الصبر والتوكل من أمهات الصفات التي يجب على الداعي إلى الحق والمدافع عنه أن يكون خلقا له إذ لا ظفر بغاية إلا بهما لا يظفر بالنصر والظفر إلا إيه إذا كان صابرا ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى. ولما عجبوا من إيحاء الله لرسوله صلى الله عليه وسلم واصطفائه برسالته قيل في نظر سبحانه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه بس إذا إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني لما استغربوا واتفقوا أن يبعث الله رجلا أو بشرا رسولا فجاب الله سبحانه وتعالى أن هذه سنته في من كانوا قبلهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم اسألوا أهل الذكر المراد بأهل الذكر في هذه الآية أهل الكتاب إلا أن هذه الأمة يصدق عليها أيضا أنها يعني أهل الذكر. لماذا؟ لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فنحن أيضا أهل الذكر باعتبار أن القرآن هو الذكر الحكيم هو الذكر ففتح الفضل هذه الأمة وأيضا بأهل الذكر. لكن الآية نفسها والمراد في هذه الآية بالذات هو أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن كنتم لا تعلمون. ويقول القاسمون فاسألوا أهل الذكر يعني أهل الكتاب أو علماء الأخبار ليعلموكم أنه لم يرسل للدعوة العامة ملك من أهل السماء. فالذكر إما بمعنى الكتاب لمكين من الذكر والعظم كقوله هو إلا ذكر أو بمعنى الحفظ في أسرار الأمم السابقة وفي الآية الدليل على وجوب الرجوع إلى العلماء فيما لا يعلم واستدل بها بعضهم على جواز التخليد في الفروع للعامية وفي ذلك بحث طويل في إرهام الهمم للكل يعني فرجة إليه إنجي وأثار إلى طرف الفروع لا يتنسبه يعني أرسلنا الأبيات من خطر أو الرسل للبينات بالآيات المبرهنة على فسقهم والكتب المرسلة إلى مصالح الخلق الزبر يعني هذه الكتب التي ترسل إلى مصالح الخلق. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن المذكر والموقظ من سنة من سنة الغفلة لتبين للناس ما نزل إليهم أي مما أمروا ونهوا ووعدوا وأوعدوا ولعلهم يتفكرون. بعض المفسرين يفكر هذه الآيات أنها دليل على أن السنة وحي لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم يعني من السنة فكأن يعني للبرين لسه نزل لنا عند القرآن فأنزلنا لك أحيي إليك السنة السنة لتبين للناس ما نزل لنا عند القرآن السنة تأمومة هنا في القرآن الكريم. ولذلك لما قيل للإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الموضوعة ما نفعل بها يعني هذه الأحاديث الموضوعة فقال جعلت لها الجهابلة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فاستغل عدنا أو عدنا الهجرة يحصل القرآن والسنة جماعة هذه الأحاديث الموضوعة قال سعيد لها الجهابلة يعني هي لا تستغل إلا على الجهل الحاضرين أما أخرين ومعرفة الخليل لا يستطيعون التمييز بين صحيحها وضعها ونظرها إنا نحن نزلنا الذكر أي السنة وإنا له لحافظون طبعا الذكر يحصل القرآن والسنة أما هنا فالتطبيق أكثر قوله تعالى لتبين الجد ما نزل إليهم يعني من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد ولعلهم يتفكرون أي ينظرون لأنفسهم فيقتدون فيقولون إن جاءت للدارين أو يتأملون ما فيه من العبر فيحترزون عما أصاب الأولين ولهذا فأكثره من قوله أفأمن الذين مثلوا السيئات أن يخلف الله فيهم الأرض أو يأتيهم من عذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات يعني الذي خبطت عنهم أن يخلف الله منهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أي من جهة لا يعملون بها كما لا يشعر المذكور بخط الذاكرة أو يأخذهم في تقلبهم أو في سعيهم في المعايش واستمرارهم بها فما هم بمعجزين أي لا يعجزون ربهم على أي حال كان أو يأخذهم على تطور أي ترفع للهلاك ومخافة لله يعني قدرة الله عامة على أخيهم والمجرمين أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخطف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم لمعايش الدنيا فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تطور يعني هم يتوقعون نزول العذاب به فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم على التخوف أي على التوقع للهلاك ومخافة الله فإنه يكون أبلغ وأشد أو ينقص في أبدانهم وأموالهم وثمارهم حتى يهلكوا يقال تخوف يعني تنقص وأخذ من أقرابهم فإن ربكم لرؤوف رحيم يعني مع أن الله قادر على أن يخلفكم كل ما مضى أو شيء مما مضى لكنه يحلم عنكم يحلم عنكم فإن ربكم لرؤوف رحيم يعني حيث يحلم عنكم ولا يعادلكم بالعقوبة ثم أخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه بانقياد سائر مخلوقات جمادات وحيوانات ومكلفين من الجن والإنس والملائكة له سبحانه وتعالى ترى أنه لا يخرج أحد أبدا عن إرادة الله ومشيئته عز وجل فقال سبحانه وتعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يعني من شيء ما جسم قائم له نجمة جسم قائم له نجمة أن كما ذكرون في سياق الحياة مش بس ظل هذه الأجسام فلذلك خطأ هنا في جسم قائم له ظل أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء أي جسم قائم له ظل يتفيأ ظلاله يعني يرجع شيئا فشيئا في أولاد يرجع الفجر وينحسب شيئا في الليل عن اليمين والشمائل عن اليمين والشمائل أي عن جانبي كل واحد منها بكرة وعشية وأشرب المساء بكرة وعشية مسجدا لله مسجدا لله أي منقادة له على حسب مليئته بالانقلاب والتقلب غايرين غير مستمعات عليه فيما سخرها له وهم ذاكرون أي وهم ظاهرون وغلب في جمعها وغلب في جمعها من يعقل فأتى الواو أو لأن السخور من أوصاف العقلاء فهو إما تغيير أو استعارة وابن الطائفي في سر توحيد اليمين وجمع الشمائل توجيه لطيف أما سبق أنا قال هنا يكون من شيء يتفيأ بلاله عن اليمين والشمائل عن اليمين والشمائل فأقرب اليمين وجمع الشمائل ملخص كلامه أنه نظر إلى الغاية فيهما غد الغداء يطمع فكيف لا يطمع منه إلا اليمين، فتأثروا في جهة واحدة فقط عن اليمين، وهو في العشر على العشر بالجمائي على جميع الجهات، فنحن الغاية هذه. ثم قال تبارك وتعالى: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من كافة والملائكة، وهم يعني الملائكة مع علو شأنهم لا يستكبرون، يعني لا يستكبرون عن عبادته تبارك وتعالى والسجود له، يخافون ربهم من توفيقهم ويفعلون ما يؤمرون، اي من الطاعات والتدبير. واستدل بقوله من توفيقهم على ثبوت التوفيق والعلو، يثبت ان الله فوق خلقه من توفيقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه الرحمه التي ينبغي ان تشير عليها كمان من فالبوء ولا علوه لأنها ثبتت في القرآن والسنة. أما عن ذلك من الألفاظ التي مثل الحي والجهة وغير ذلك، فإلى هذا يرى مشكلة تحتاج إلى إيضاح المعنى أولا قبل الإدلال. لكن الأولى أن الإنسان يحافظ على الوصف الشرعي ولا يعزوه ولا يعزم به شيئا. وقد صدر في ذلك الحافظ الذهبي كتاب العلوم العلوم العليه رفض، وابن القيم ضمن كتاب اجتماع النصوص الاسلاميه لغير المعاصره والجهميه وغيرهما، واطلق فيها الحكيم ابن رشد في مناهج الدوله لم يرجع اليها. مناهج الادله وكلهم متفقون على انه علو بلا تسجيل ولا تنفيذ، وانفرد السند بحظر التاويل والتعظيم. ثم قال عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. إعلام الإلهين الصريح عن الإسراء، يعني إذا كانوا يقول في الوضع قد أخبر عنهم أنهم قال لو شاء الله ما أشركنا ما أشركنا من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دون من شيء، فهذا هو القرآن ينهاهم الله سبحانه وتعالى ينهاهم عن الإسراء صراحة. وقال قالوا لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فإعلام إلهي الصريح عن الإفراد وبأمره بعبادته وحده، وإنما خصص هذا العدد لأنه الأخر لا تتخذوا إلهين اثنين. لماذا اختص ذكر العدد بالاثنين؟ يعني لماذا الاثنين بالذات؟ لأن أقل العدد هو الاثنين، هو الاثنين. نعم هذا اي نعم، يعني هو رقم واحد، فاول القطع الاسناد الواحد هو الاثنين، فاذا انتفع ان يسقط عن الاقل فبحاول ان ينتفع عنه الاكثر، هذا واقع خاصة هذا العدد لانه الاقل فيعلم انتفاع ما فوقه بالدلاله. وفي ذكر العدد للايمان بان الاثنينيه تنافي الالوهيه، الاثنينية وهذه الألوهية، فهو بمعنى قوله تبارك وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلذا صرح بها وعبر بالإثم الوحدة التي هي من لوازم الألوهية. إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، انتفاء عن الغيبة. مبالغة ترغيب، فإن التخويف الحاضر مواجهة أبلغ من ترغيب الغائب، لا سيما بعد ربه بالوحدة والألوهية المقتضية للعظمة والقدرة التامة على الانتقام. ثم قال عز وجل: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وله ما في السماوات والأرض، هذا معطوف على قوله إنما هو إله واحد، أو على الخبر أو مستهدف. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أي له العبادة لازمة له وحده، لازمة يعني واجبة له وحده، وله الدين واصبا العبادة لازمة له وحده، ولزومها له ينافي خوف الغيب، إذ يقتضي تخصيصه تعالى بالرحلة والخشية. ما دام الخضوع والعبادة له وحده فمنها للعبادة الخوف والرحلة، فلا شك أن يخاف الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا رفض لما تقدم من قوله فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصلا أفغير الله تتقون، وله الدين واصلا أفغير الله تتقون، وهذا كقوله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. أفغير الله تتقون يعني وهو مالك النفع والضر. وفي بعض التفسير أن الدين هنا بمعنى الطاعة، وله الدين واصلا، الدين هنا بمعنى الطاعة يعني الأوامر وارتكاب الأوامر واجتناب النواهي، فله الدين واصلا، الدين بمعنى له الطاعة سبحانه وتعالى لامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك يوصف الإسلام بأنه الدين، لماذا؟ لأن يعني لوازم الخضوع والطاعة أن يأتي الإنسان بالأوامر ويجتنب النواهي. أما قوله تعالى وله الدين واصلا فمعناها وله الدين دائما، يعني بعض المسلمين يقولون وله الدين واصلا يعني ايه؟ له العبادة أم لازمة أو الواجبة. هناك تفسير آخر وله الدين واصلا يعني دائما، وله الدين دائما هذا كقوله تبارك وتعالى ظهورا وله عذاب واصل أي عذاب دائم، واصل يعني دائم. فمعنى ذلك انه سبحانه وتعالى يقول وله ما في السماوات والارض وله الدين واصلا، فهو الطاعه والخضوع والذل بصفه دائمه لا تنقطع. لماذا؟ لانه سبحانه وتعالى لا يضعف سلطانه فلا يعزل عن سلطانه ولا يغلى ولا يتغير له حال، بخلاف ملوك الدنيا فان الواحد منهم يكون مطاعا والصدع والناس يخافونه ويطمعون فيما عنده جرعه الى الزمن ثم يعتب او يموت او يذل بعد عز او يقتطع بعد رفعه فيبقى لا طاعه له ولا يعبر فيه احد، فسبحان من لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وسفل متكبرا الله اكبر كبيرا. فهذا هو الفارق، هذا هو معنى قوله وله الدين واصلا، يعني ان الله سبحانه وتعالى مستحق للطاعه والخضوع والذل له عز وجل دائما دائما، حتى الذين يتمردون على اوامره فهم يخضعون رغم انفسهم لاراده الله سبحانه وتعالى بهم، كما اشارت الى ذلك الايه بقوله تعالى اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله هم داخلون. يعني هم تجري في سنة الله سبحانه وتعالى رغم أنفسهم، هو الذي يمرضهم إلى الشأن ويسجيهم إلى الشأن، هو الذي يقبل أرواحهم إلى الشأن، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يشاء عز وجل. فهذا كله يستلزم ويكون له الدين والخضوع والذل والطاعة فاصلا يعني دائما. لماذا؟ أن من عصى الله سبحانه وتعالى ممن يطاع من دون الله أو من يعبد من دون الله تطبع عليه يطرع على الصحف بعد الخوف. أي جبار من جبال الغرب سنذكره فقط في جبال الغرب الذين هلكوا، وهلكهم من فرعون أو الجبرون أو إلى العصور الحديثة لو شدوا أو سالم أو أي واحد من هؤلاء الناس. أين هم الآن الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد؟ ماذا كانت العاقبة؟ العاقبة إلى أن أهلكهم الله سبحانه وتعالى وأخذهم أخذ عزيز مختلف. أما الله فالسلطان دائما قوي عز وجل لا يضعف بخلاف اي يعني لم نقل فقط بحق الحكام لكن بحق حتى الذين هم اصحاب الرتب العسكريه مثلا العاليه وكذا وكذا في الفيلم او حتى المدراء مثلا المدير الملكي او كذا الذي يرتكب الناس منه بمجرد ما يعزل او يحرر المعاش حتى تكثر الامراض النفسيه الاكتئاب بعد ما اسمعوا كثير جدا من الناس يجيبها اكتئاب من كبار السن. لماذا؟ لانه يجب طبعا تعرف المعامله في الاحداث وقيمة نفسه كل هذه الاشياء يطرى عليه البشر من الانفعال بهذه الاشياء وهذه الاحوال. فمن عدا الله سبحانه وتعالى مهما كان سلطانه فسلطانه محدود، اما الله فله ما في السماوات والارض وهو نفسه يدعي لله عز وجل. ثم انه يطرى هو نفسه عليه الطعم شيخوخه بعد الصحه والقوه والثبات، قد يطرى عليه الذل بعد العلم اذا حصل شيء عليه شوف الجنود لي لك ما يحصل له ولأهله ولأقاربه الذين طغوا غير البلاد وأثروا فيها البلاد ماذا يحصل؟ أين طرحة عين وانتبه يغير الله بالحالي إلى حالي انظر إلى جهة إيران وما حصل وغير من الأعلام الكلام لهم بالعربي كيف بعض الصرور وزان ويعني يضرب في قضايا الإيمان والنسيان فالواحد من ملوك الدنيا يكون مطرب طمرت له الحب الناس يخافون منه ويسمعون فيما عنده ويتزلفون اليه برهة من الزمن ثم اما يعزل واما يموت واما يعني يقرا عليه الكل بعد العز والطاعه بعد رفعه فلا يعبر به احد فحكيم هذه الايه من يعني فيها من المعاني تحتاج الى التفكر والتذكر في معاني وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبع له الدين خضوع والذل والطاعه صفه دائمه مستمره لا يخرج احد عن سلطانه ابدا لانه لا يضع سلطانه في يوم من الايام او في وقت دونه افغير الله اذا تقول افغير الله اذا تقول اذا كان الله سبحانه يستاثر بهذا الصفات افغير الله اذا تقول ثم صار عز وجل وما بكم النعمه فمن الله يعني فمن فضله واحسانه ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون أي لا تتضرعون إلا إليه لعلمكم أنه لا يقدر على كفه إلا هو سبحانه وتعالى والدعاء قطع القلب يقال جاء إلى أفرط في الدعاء والتضرع وأصله صياح الوحي ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون أي يشركون بنسبة النعمة إلى غيره ورؤيتها من هذا الغير وكان بنسبة الضر إلى الغير وإحالة الذنب في ذلك عليه والاستعانة بك هو كفران النعمة والغفلة عن المنعم المشار إلى الجنة بقوله ليشكروا بما آتيناهم أي من نعمة التسري عنهم واللام للعاقبة والطيبورة فتمتعوا فسوف تعلمون يعني سوف تعلمون وذات ذلك الكفر كفر كفر نعمته عز وجل عليكم وفيه إشعار بشدة الوعيد طبعا القرآن وكلام القرآن شيء قدرة من العقول انظر إلى قول هنا عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة أي نعمة فمن الله عز وجل وهذا كلام حقيقة لا مجال ولكن أن يدركه ويتيقنه كل مؤمن على أن هذا هو الحقيقة أي نعمة الوجود هي من الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم يكفروا بما آتيناهم هذه لازم عقبة يعني يستحي الأمر أنهم يكفروا يكفرون بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أتذكرون بنعمة الله عز وجل الذي آتاكم الله فتمتعوا متاع قليل وزائد وإلى أجل مسمى فسوف تعلمون ولم يقل تعلمون ماذا فسوف تعلمون ماذا قال الرسمي اي فسوف تعلمون وماذا ذلك الكفر وفيه اشعار بشده الوعيد وانه انما يعلم بالمشاهده ولا يمكن وصفه فاذا ابهم لم يقل سوف تعلمون ماذا بغير من عراق الكلام لا يمكن وصفه مهما قيل من الكلام لكنه يعاين يعلم اذا ذقتم عذابه وذقتم وباء هذا الكفران حينئذ سوف تعلمون عاقبه وباء هذا الكفران وافهم صفه هذا الوعيد لماذا اشار الى انه عظيم جدا وكبير بحيث لا يوصف لا يوصف انما يشاهد فقط ويحب ويلقى ثاني وجه اخر قال او فسوف تعلمون يعني بظهور التوحيد أن لا تأثير غير الله في شيء ثم بين تعالى إن مسالك المشركين قوله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون قوله ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا أي يجعلون لما لا يعلمون يعني آلهة الآلهة التي لا علم لها لانها جمال ويجعلون لما يعلمون فبذل لما لا يعلمون الالهه الاصنام تعلم شيئا لا تفكر شيئا ويجعلون لما لا يعلمون يعني هو لا يعبر عنها بإذن الله ويجعلون لما لا يعلمون يجعلون لآلهتهم التي لا تعلم شيئا من أحوال عابديها لأنها جمال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم أي من الزرع والأنعام وغيرها تقرما إليهم فالله لتسألن عما كنتم تزرعون أي من أنها لها يتقرب إليها ومر نظير ذلك في سورة الأنعام في قوله عز وجل وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام نصيبا ثم قال عز وجل هنا ويجعلون لما يعلمون نصيبا مما رزقناه تالله لتسألن عما كنتم تكفرون ويجعلون لله البنات هذا بيان لعظيمة من عظائمهم وهو جعلهم الملائكة الذين هم عباد الرحمن فبدا يقول الملائكة بنات الله كان إذا رزق الأرواح منهم بنتا فإنه يجدها وهي حياة وكل حد في الدنيا بنات الله ملحقها ببنات الله أيوة. فنسبه له تعالى ولدا ولد له هذا أولا واجترأوا على التفاوت بمثل ذلك وعلى نسبة أدنى القسمين له من الأولاد وهو البنات وهم لا يرضونها لأنفسهم لأنهم يشبهون الذكور أن يختارون لأنفسهم ويدخل لها مقامه الأخفى عن ذلك بالمشاهدة أي عن نفسهم وقولهم وفيه تعجيب من جراءتهم على التفوق بهذا المنزل من القول وذلك يعني هناك صورة من صورة تأثر بكلام المسلمين عند هؤلاء الناس الذين يصورون صورة الرئيس على خد بنات صغار ويركبون لهم الأسف هذا معروف على عربات الجمائل الإسرائيلية وفي الشمائل والآن أسف الشديد من يستمرون الإسلام يعني يزينون بصور الملائكة هذه التي هو على خد بنات صغيرة تشاهد وتماثيل تلفزيون وغير ذلك ويعني فهذا كله من مما يقوله الله سبحانه وتعالى لهم يعني من اثار هذا القول الذي يقولهم اذا من الذي يدري نفس الملائكه حتى يصفه بهذه الصوره يجب ان تقرا ايضا بالثبات وهو القول الذي نهاه الله عز وجل هذا بهذه الايه سبحانه ففي قوله سبحانه تعجيز من جراءتهم على التخلف بهذا المنكر من القول ومن مقاتلته لجلاله بالاستئذار كما قال سبحانه وتعالى فلكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى وقال تعالى ألا إنهم لكاذبون فاصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون ثم أشار إلى شدة كراهتهم للإناث بما يمثل عظم تلك الحدة إلى الجناب الأسد وفظاعتها لقوله سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ظل وجهه ظل فعثر عن الدواب في فترة النهار ظل فهو مال الدواب في فترة الليل عثر عنه في لأن الأحوال ظل يعني صار أو ذهب النهار كله مسودا مسودا طبعا لما لو كان الليل فالليل أصلا ظلام فلا يتغير الساعات من وجه أو صورة الوجه في الظلام لكن هنا يعني لم يكن ساعة وجود الظلام لا يبين ولا يخرج لكن لو كان ظل لوجود يعني بالنهار مسودا أي دام مسودا المقصود متغيرا من الغم والحزن والغيظ والكراهة التي حصلت له عند هذه البشارة وسواد الوجه وبياضه يعبر به عن المساءة والمسرة وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وهو كظيم يعني هذه الآيات طبعا مرة غيرها كثيرة في القرآن تدل على أن كراهة البنات جاهلية مريضة هذه من خصائص ومن صفات أهل الجاهلية قوله وهو كظيم أي وهو مشتد الغيظ على امرأته كظيم وقام من زوجته أو من امرأته لأنه بزعمه حصل له منها ما يوجب أشد الحياة حتى إنه يتوارى من الحوض يستحلي من الحوض من سوء ما بشر به أي من أجله وخوف التعيير به ثم يفكر فيما يصنع به فهو يتوارى ويحجب يعني يكون في هذه الحالة ثم يفكر كيف يتصرف مع هذا المولود أو هذه المولودة أيمسكه على أيمسكه على نور أم يمسكه التراب؟ أحد خيارين. وطبعا النساء المسلمات ينبغي أن يتفكرن في نعمة الله سبحانه وتعالى عليهن برفع هذه الأوصاف والأغلال والمفاهيم من الجاهلية تعرف. فيعني كيف رفع الله سبحانه وتعالى شأن المرأة وشأن البنات وأوجبهن من الحب وأذان عنهن هذا يعني الظلم الذي كان في الجاهلية، فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنات. أي يمسكه على هود يعني يحدد نفسه متفكرا بأن يتركه على أوان وذل، لا يورثه ولا يعتني به كما قال عمر ما كنا نعد النساء شيئا حتى أنزل الله يعني هذه الآيات في سورة الأنعام ما كان نعد النساء شيئا أنا كانت مرة على كارث ولست ورث بها ولا قيمة ولا وزن، يتركه على أوان وذل لا يورثه ولا يعتني به ويفضل ذكور ولده عليه أم يدسه التراب يعني يخليه ويسكنه في التراب حيا في الوحيد. ألا ساء ما يشكو. طبعا أخذنا يوم الجد قبل الماضي بالنسبة لقول تبارك وتعالى هنا وهو كظيم يعني هو مستثمر غليظ على إبراهيم. طبعا الغزوة في الثورة أن المرأة التي تتفاوت في ولادة هذه الأنثى سبق أن بينا في الكلام على موضوع النساء أن حتى من الناحية العلمية الرجل هو الذي يعني يحدد نوعية الجنين هل هو ذكر أم أنثى، التفريق بين هذا في العلم الأنثى الوراثي معروف في معروف وواضح تماما يعني. فلا يوجد حد في العالم أي حد يقول لابد أن تكون نسبة 50% يعني الاحتمالين مضطرين تماما اللي هي التفكير من هم إخوان عند الرجل وإكس إكس عند المرأة لما تنفصل الخلايا تبقى هي الجنسات إكس وإكس وبعدين والثانية إكس وواي، فأصبح إن الاحتمال إما إكس إكس اللي هي الأنثى أو إكس وواي، فكل احتمال كل حمل يقع في العالم في الوجود فإن هذا حتى لابد يكون فيه نسبة 50% و50% أن يكون ذكرًا أو أنثى. الذي يؤثر في هذا هو الرجل وليس المرأة. فإذا سألت من نظر المرأة أنها مسؤولة وبعض الناس معلق الطلاق لو جابت بنت في هذه المرأة فهي ظالم، هذا من جاهله وجاهليته أنه يعلق الطلاق أو يسيء معاملتها بسبب أنها رزقت يعني بنتها، فهذه كله من آثار الجاهلية والأسف الشديد ما زالت آثار الجاهلية موجودة في بعض المجتمعات التي لم تتنور بنور الشريعة ونور حتى الآن موجود في بعض أراك في الصحراء ما يورثه من المرأة وعيدا للمرأة المرأة ما ترث في المدن أيضا يوجد ظلم كثير جدا على المرأة أيضا في موضوع المواريث وعدم العهد بين البنات وبين المريض وغير ذلك مما هو يعني معلوم ومما ينبغي أن يعني يتوب الناس منه. هل يمسكه على رون أم يمسكه في التراب؟ وأيضا احتمال ثاني ألا ساء ما يشكون من خير يزعلون الولد الذي هذا سأله من الحصارة والعوان عندهم لله تعالى وتقدم ويجعلون لأنفسهم من هو على عكس هذا الوقت. ثم قال تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين لا يؤمنون بالآخرة أي مثل من ذكرت مثل من ذكرت مثله الذين لا يؤمنون بالآخرة، وهذه الحقيقة بالضبط ذما شديدا لمن يتخلق بأخلاق الجاهلية، لماذا؟ أن وصفهم بكلمة لم يقل تعالى للكفار مثل السوء، إنما قال الذين لا يؤمنون بالآخرة إشارة إلى أن هذه المسالك التي سلكوها من يعني كراهية المدللات والأحوال التي ذكرناها في هذه السابقة كلها آثار عدم الإيمان بالآخرة، عدم الإيمان بالآخرة، فكأنها إشارة إلى أن المؤمنين لا ينبغي أن يتصرفوا ويعتقدوا مثل ما يفعل هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة. الذين لا يؤمنون بالآخرة أي مثل هؤلاء الذين ذكرت مساوئهم مثل السوء، أي صفات الذل من الحاجة إلى الأولاد وكراهة الاهتمام ووأس منا قسية الإملاق المنادي كل ذلك بالعجز والفتور والكح البارد. ووضع الموصول موضع خطير لم يقل لهم وإنما قال للذين لا يؤمنون بالآخرة، بإشعار لأن ما جرت بصاحبهم بتلك المبادئ هو الكفر بالأخوات. هذه كانت الثمرات المريرة لعدم الإيمان باليوم الآخر. هذه السلوكية. ولله المثل الأعلى أي الوصف العالي بالشأن وهو الغني عن العالمين والكمال المطلق والتقدس عن سمات المخلوقين وهو العزيز الحكيم. أكتفي لنا بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.